يقول السائل: أرجو توضيح عقوبة اللواط. اللواط والعياذ بالله معناه إتيان الذكر الذكر، وقد علمتم ما قص الله علينا من نبأ قوم لوط، وأن الله تبارك وتعالى دمر عليهم بلادهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها من سجيل والعياذ بالله، فدمرتها عن آخرها، وهذا يدل على أنها فعلة شنيعة قبيحة. ولهذا قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ فقال: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وكلمة فاحشة أهون من كلمة الفاحشة، لأن معنى الفاحشة التي بلغت في الفحش غايته والعياذ بالله. فكان اللواط أعظم من الزنا، ولهذا اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء: إن حده كحد الزنا، فإن كان الفعل ممن لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان ممن قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت. ولعب بعض العلماء إلى أن اللائط والعياذ بالله والمروط به إذا كان بالغين عاقلين فإنه يجب إعدامهما، سواء كان قد تزوج أم لم يتزوج. وهذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة أجمعوا على قتله، ولكنهم اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يحرق الفاعل والمفعول به بالنار. وقال بعضهم: بل يرجمان بالحجارة. وقال بعضهم: بل يقذفان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. والمهم أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل الفاعل والمفعول به، وهذا هو الحق. وأن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال إذا كان كل من الفاعل والمفعول به بالغا عاقلا. أما إذا كان دون التمييز أو ناقص العقل، يعني دون البلوغ أو ناقص العقل، فإنهما يعزران تعزيرا بالغا يردعهما وأمثالهما عن هذه الفعلة المنكرة. وإنما كان حد اللائط والملوط به الرجم القتل بكل حال، لأن هذا الفعل قبيح جدا، ولأن التحرز منه لا يمكن، بخلاف الزنا. الزنا بالنساء يمكن التحرز منه بحفظ النساء عن الرجال، لكن الرجال بعضهم مع بعض، الذكور بعضهم مع بعض، لا يمكن التحرز بحجز بعضهم عن بعض، إذ أنه لا يمكن أن تقول لشابين مثلا يمشيان جميعا تفرقا، لكن لو وجدت رجلا ما شابا مع شابة ممكن أن تقول: ما هذه المرأة؟ فلذلك لما كان لا يمكن التحرز منه وكانت فاحشته عظيمة، كان من الحكمة أن يقتل الفاعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.